السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يقول في بعض الأحيان يأتي للإمام بعض المفقودات من مثل بطاقات أو جوال ونحوه، هل يجوز الإمام يتكلم بالميكروفون عن المفقود؟ المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام لم تبنى لهذا، لم تبنى لإعلان عن المفقودات وعن الأموال. وقال عليه الصلاة والسلام حديث هريرة: من سمع رجل يشهد ضالة فليقل لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. كذلك حديث بريدة أن رجلا دخل من باب المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال: لا رد. فقال: لا وجدت. في حديث هريرة: لا ردها الله عليك. في حديث لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، خرجهما مسلم. المساجد لم تبنى لهذا، ولهذا نهى عن البيع والشراء في المسجد، فكل ما يكون من هذا الباب ينهى عنه. وكذلك رفع الصوت في المسجد إلا رفعه بالذكر. ومن ذلك أيضا إعلان عن البطاقات أو الجوالات ونحو ذلك. والحمد لله يمكن للإنسان أن يتلافى ذلك بأن يخرج عند باب المسجد ويرفع صوته ويقول: من فقد جوال، من فقد بطاقة، ثم يذكر له صفته إن كان مثلا بالاسم، فالبطاقة بالاسم، الجوال كذلك. فإذا ذكر الصفات الصحيح أنه له أن يعطيه، وهذا هو البينة، وهذا هو البينة.